بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخوتي جميعا، هذا درس من دروس التعليق على كتاب شيخنا الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله، ثم ذكر عن الجيلي، أي ذكر عبد الله الوكيل في كتابه عن الصوفية، قال شيخنا ثم ذكر عن الجيلي وادعائه الربوبية العظمى، حيث يقول: فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، إلى أن قال: فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسماه. هكذا نقل عن هذا الجيلي هذا الكلام الذي لا يتفوه به عاقل فضلا عن مسلم. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالده ومشايخه وطلابه والحاضرين. هذا هو المجلس 28 من الشرح والتعليق على كتاب المورد العذب الزلال في فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الباب العاشر فيما انتقد على جماعة التبليغ، ثم ذكر الغزالي وأنه يدندن بوحدة الوجود فيقول: العارفون بعد الخروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، لكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفان علمي، ومنهم من صار له ذوق وحل، فانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة. لم يبقى أعد أعد أعد أعد من الأول، كنت مشغول مع الوالد قليلا، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الباب العاشر فيما انتقد على جماعة التبليغ، ثم ذكر عن الغزالي وأنه يدندن بوحدة الوجود فيقول: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفان علمي، ومنهم من صار له ذوق وحال، فانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بفردانية المحضة، فلم يبق عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم الحق، وقال بعضهم سبحاني ما أعظم شاني، وقال آخر ما في الجبة إلا الله، وكلام العشاق في السكر يطوى ولا يحكى. انتهى كلامه من هذه الصوفية. وفي صفحة 57 قال المؤلف: إله ابن عامر البصري، ولكي لا ترتاب أن ما ذكرته هو دين الصوفية. هناك تقطيع في الصوت قليل. وفي صفحة 57 قال المؤلف، سلام الله عليكم، وفي صفحة 57 قال المؤلف: إله ابن عامر البصري، ولكي لا ارتاب أن ما ذكرته هو دين الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم المعاصرين، ولكي لا ترتاب أن نعم. صلى الله. ولكي لا ترتاب أن ما ذكرته هو دين الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم ومعاصريهم، أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة. فاسمع إلى ابن عامر الذي عارض تائية ابن الفارض بتائية مثلها وزنا ومنا، ولطخها بنفس الزندقة الفارضية. قال: تجلى لي المحبوب في كل وجه، في كل وجه، في كل وجهة، فشاهدته في كل، في كل وجهة تجلى لي المحبوب في كل وجهة، في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة، وخاطبني مني بكشف سرائري، تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي، فقال: أتدري من أنا؟ قلت: أنت يا، فقال: أتدري من أنا؟ قلت: أنت يا مناي أنا، إذا كنت أنت حقيقتي. وفي صفحة 58، في صفحة 58 قال المؤلف: إله الصدر القوني، نعم القونوي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال في كتابه مراتب الوجود: فالإنسان هو الحق وهو الذات وهو الصفات وهو العرش وهو الكرسي وهو اللوح وهو القلم وهو الملك وهو الجن وهو السماوات وكواكبها والأراضون وما وهو الملك، وهو اللوح، وهو القلم، وهو الملك، وهو الجن، وهو السماوات وكواكبها والأراضون وما فيها، وهو العالم الدنيوي، وهو العالم الأخروي، وهو الوجود وما حواه، وهو الحق، وهو الخلق، وهو القديم، وهو الحادث. انتهى. نعم. أحسن الله عليكم. ثم ذكر عن النابلسي وابن بشيش الدمرداش وابن عجينة وحسن رضوان عبارات تفيد أنهم يعملون وابن عجيبة وحسن رضوان عبارات تفيد أنهم يؤمنون بوحدة الوجود القذرة. نعم. أحسن الله عليكم. أما صاحب الكشف عن الصوفية أول مرة في التاريخ هو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خير الجزاء، ويقول: إن الصوفيين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود، وما مضى ومئات النصوص التالية هي أدلة وبراهين. انتهى الكشف. ويقول: قبل الولوج في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعددة الصوت يقطع كثير الآن، يعني ودهاليز لم يتعدل، لا زال الصوت فيه تقطير. لحظة لا أحفظك أخرج. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويقول قبل الولوج في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليقها المتقنة الصنع، قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة وزحاليقها المتقنة الصنع ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليقها المتقنة الصنع. السلام عليكم. قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم في أقوالهم وكتاباتهم في تواليفهم وادعاياتهم، لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام وأن نعرف أغراضه وأهدافهم. بدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة، وستكون دراستنا لأساليبهم من أساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما لا زال فيه تقطيع. يقول هنا: قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم في أقوالهم وكتاباتهم في تواليفهم ودعاياتهم، لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام، وأن نعرف أغراضه وأهدافه، وبدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة، وستكون دراستنا لأساليبهم من أساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما بينهم. سنرى بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي: أولا، هناك سر عجيب يتواصون بكتمانه عن غير أهله. ثانيا، أهل هذا السر هم الصوفية. ثالثا، هذا السر هو كفر وزندقة، يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام. رابعا، يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين: الأول أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة، ب أهل الحقيقة وهم الصوفية ويسمونهم أيضا أهل الباطن وأهل الأذواق أو الخاصة وخاصة الخاصة وهم كبارهم. خامسا، يتواصون دائما في كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم من الأحكام الإسلامية، وأن يكتموا عنهم ذلك السر حتى لا تباح دماؤهم. سادسا، لا يعرف هذا السر إلا بالذوق، أن يذوقه الإنسان بنفسه، وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية، لا يعرفها إلا من ذاقها. سابعا، في العادة يرمزون إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وبثينة وغيرها، قاتلهم الله أنى يؤفكون. انتهى من الكشف. نعم، أحسن الله إليكم رحمه الله. لقد ملأ كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تريد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود، وخصص لها بابا أو فصلا في صفحة 5 بعد 100، قال فيه: الفصل الثالث، وحدة الوجود، عقيدة كل الصوفية. وساق فيه نصوصا كثيرة جدا في 170 صفحة، في 170 صفحة، في 157 صفحة. أحسن الله. ولولا أني أخشى عليك الملل والسامة لأوردت كثيرا منها، لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماع أو كتابة فيها من كفر الزندقة، ولكن رغبة في إقناع القوم. لا يزال في تقطيع. ألا يمكن أن تنتقل من المكان الذي أنت فيه؟ يمكن تتحسن الشبكة قليلا. الله شيخ، أنا خرجت من البيت طلعت إلى السطح، يعني الله مستعان. هو فيه تقطيع، يعني أنا عندي الكتاب فأفهم ما تقرأه، لكن الذي ليس عنده هذا الكتاب قد تفوت عليه هذه الكلمات. طيب، يمكن نقرأ قليلا. يقول شيخنا النجمي رحمه الله: لقد ملأ كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود، وخصص لها بابا أو فصلا في صفحة 105، قال فيه: الفصل الثالث، وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية، وساق فيه نصوصا كثيرة جدا في 157 صفحة. ولولا أني أخشى عليك الملل والسآمة لأوردت كثيرا منها، لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماع أو كتابة ما فيها من الكفر والزندقة، ولكن رغبة في إقناع أقوام لا يصدقون في فلان وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة، وكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم، ولنعلم أن الصوفية كلها مذمومة، لأن من لم يؤمن بوحدة الوجود منهم قد استمرأها من غيره فسكت عنها ولم ينكرها ولم ينكر على أصحابها، وربما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى. ومن جهة أخرى، فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أن يستمرئ الشرك الأكبر فلا ينكره، بل يراه حسنا أو مباحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء، وماذا جرت وماذا خربت فيه من تخريب؟ يعني أنها قد أفسدت كثيرا من عقائد المسلمين الذين انطلت عليهم هذه الصوفية، وخربت تخريبا عظيما، فأفسدت أناسا كثير، ومنهم من خرج من دين الإسلام عياذا بالله تعالى. فمن يعتقد مثل هذه العقيدة التي نقلت هنا، وهي عقيدة وحدة الوجود، فإن هذه العقيدة عقيدة كفرية عياذا بالله تعالى. قال رحمه الله، أي شيخنا النجمي، وأخيرا، فإن عقيدة وحدة الوجود عقيدة إلحاد وزندقة وتأليه للمادة، وهي في ذلك تشابه الشيوعية شبها بينا. فالشيوعية شعارها لا إله والحياة مادة، أي أنه لا يوجد إله. ثم قال فأله بذلك المادة، وهي كل ما نراه في هذا الكون. والصوفية يقولون في وحدة وجودهم لا شيء في هذا الكون سوى الله، وكل ما نراه ونسمعه ونحسه بأي نوع من أنواع الإحساس فهو الله، الإنس والجن والملائكة، وهو الطير والهوام والحشرات الزاحفة، وهو البحر المائج والبر المترامي والهواء الطلق، وهو الشجر والحجر، وهو الجيفة العفنة والشهوة العارمة، وهو الحي الحياة التي تسري في الأحياء، وهو الموت الذي يصير الميت جثة، وهو الذي يولد ويموت، وهو كل شيء. وبقليل من التفكير نرى أن كل ما قالوه هو المادة التي ألهها الشيوعيون، ويتضح لنا أن هذه الأشياء قائمة بنفسها، وأن الخالق لها والمتصرف فيها هو الله الذي اتفقت على إنكاره النحلة الشيوعية والنحلة الصوفية، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ولقد عقد مؤلف كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا في آخر كتابه ببيان التشابه بين الصوفية والشيوعية، وهو آخر فصل فيه، صفحة 71 و800. قال فيه: هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية، ومن وجوه هذا التشابه، أولا الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود، والخلاف بينهما لفظي، فالصوفية تقول لا موجود إلا الله، وكل الموجودات هي الله، والشيوعيون يقولون لا موجود إلا المادة، وكل الموجودات هي المادة. إذن فالخلاف في التسمية فقط، هؤلاء يسمونها الله تعالى الله عن قولهم، وهؤلاء أي الشيوعية يسمونها المادة. ثانيا، الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود. الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود. فالصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته من العرش إلى الفرش من دون خوف ولا حياء. والشيوعيون شعارهم أكذب والشيوعيون شعارهم اكذب، أو نعم اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف يصدق الكذب. ثالثا، تلتقيان أي الشيوعية والصوفية في الكيد للدين والمكر به. مثلا تقول الصوفية إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم صوفيا، وأخذ الطريقة عنه أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. والشيوعيون يقولون إن الإسلام دين الاشتراكية، وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم اشتراكيا. أقول وكذب، وهذا كذب واضح تمجه العقول وترفضه هذه العقول السليمة، فكيف بمن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا شك أنه يكذب ذلك تكذيبا واضحا بينا. وقد سمعت من بعض هؤلاء الصوفية من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صوفي، وكان يصلي بالناس إماما ويخطب بهم في مسجد من المساجد، يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صوفيا، وكذلك أصحابه وخاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا من الصوفية. سبحان الله العظيم، ما هذا الافتراء وما هذا الكذب؟ وصدق المصنف هنا في أنهم يكذبون، ولا وكذبهم لا حدود له، ولا يستحون من الله جل وعلا، ولا يخافون ولا يستحون أيضا من خلقه. قال شيخنا: قلت القائل هو الشيخ أحمد رحمه الله، كما قال المعلق قال القائل هو شيخنا المؤلف رحمه الله محمد بن هادي، يعني هذا الكلام قاله محمد بن هادي، يعني أنه يقول أن القائل هنا هو شيخنا النجمي. قال: قلت وتلتقيان في العداء للدين الصحيح، وهو دين التوحيد والحق والعدل والعقيدة الصحيحة، فالصوفية تخص بعدائها السلفيين وتسميهم الوهابيين، مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية، مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة، حتى ولو كانوا ممن يزعمون لأنفسهم أنهم على السنة والسلفية. وقد رأينا كيف تعاطف الإخوانيون مع الشيعة وإمامهم الخميني، وزعموا أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيح وحدهم، ونسوا أو تناسوا أن الشيعة يؤلهون الأئمة ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، ويبيحون الزنا ممثلا في المتعة. أما الشرك فليس في قواعدهم إنكاره ولا محبة من ينكره. والشيوعية تعادي الإسلام وحده وتتعاطف مع سائر الأديان، فتشابهتا في ذلك. ثم قال: وتلتقيان. القائل هنا هو صاحب كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة، يقول رابعا: وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم، فالمتصوفة يؤلهون سدنة الصوفية وكهنتها الشيوخ بشكل عام. قال: فالمتصوفة يؤلهون سدنة الصوفية وكهنتها، يعني الشيوخ بشكل عام، وشيخ طريقتهم بشكل خاص، والشيوعية يؤلهون الشيوعية وكهانها، ماركس ولينين وماوتسي تونغ وغيرهم بشكل عام. وحاكم بلدهم بشكل خاص، يعني ويؤلهون حاكم بلدهم بشكل خاص. قال: خامسا، تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لا تسمح له بالتطلع خارجها. سادسا، تلتقيان أو تتشابهان في الغاية، فالصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون، والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. سابعا، تدعي الصوفية أنها الطريق إلى السعادة الأبدية التي لا تزيد عن كونها تلبيسا وخدعة، والشيوعية تدعي أنها تؤدي إلى نعيم الإنسان والذي لا يزيد عن كونه تلبيسا وخدعة. ثامنا، كلتاهما تنبذان الآخرة، وقد مر معنا قولهم: واخلع نعليك الدنيا والآخرة، إلى أن قال: تشابه بين الضلالتين يثير الانتباه، وتلاق يبعث على التساؤل. وأخيرا، فهذه هي الصوفية وهذه عقيدتها: إيمان بالمادة وكفر بالله، إيمان بالكشف الشيطاني للشيوخ وكفر بالقرآن، تصديق للخرافة وجحود للتوحيد، انغماس في البدع ورفض للسنن، إيمان بالباطل وكفر بالحق، تطاول على عظمة الله وألوهيته وادعاء لها، أمن من مكر الله وتجرؤ على محارم الله، وتعد لحدوده وطغيان وتجاوز للحدود البشرية بناء على التخيلات الشيطانية التي حوت كل شر وخلت من كل خير. وبالجملة، فما كيد الإسلام بشيء أعظم من الصوفية، فالله المستعان. ظروف نشأتها، أي دعوة جماعة التبليغ. يرى أبو الحسن الندوي أو الندوي يرى أبو الحسن الندوي في كتاب كتبه للشيخ عبد العزيز بن باز كتبه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة بعد أن أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. هذا من رسالة كتبها أبو الحسن لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تأييدا للجماعة بواسطة كتاب، هذا مأخوذ من كتاب حقيقة الدعوة. من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للحسين أو للحسين. نعم، قال: وهذا يقوله شيخنا رحمه الله، شيخنا النجمي، قال: قلت: أي إصلاح يرجى ممن يؤمن بوحدة الوجود إن كان المقصود هو الإصلاح الصحيح؟ أما الإصلاح في حسابهم فهو إدخال العامة في صوفيتهم ووثنيتهم إيمان بالقبور وعكوف عليها وتأليه لأصحابها. قال أي الحصين في الدعوة إلى الله صاد 63. وينقل الشيخ محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه: إنه انكشف على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جيد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد بدليل قوله تعالى: أخرجت، وأن الإيمان يزداد بهذا الخروج بدليل قوله: ويؤمنون بالله، بعد قوله: أخرجت للناس، وبعد قوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأن معنى أمة أي العرب، ومعنى للناس الأعاجم. أما العرب فقد قيل في حقهم: لست عليهم بمسيطر، وقال: وما أنت عليهم بوكيل. وأن النية في الدعوة إلى إصلاح النفس بدليل قوله: تؤمنون، وقوله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولم يقل خيرا لكم. قال شيخنا: وتعليقي على هذا المقطع ما يلي. لحظة قليلا. أقول يقول شيخنا النجمي رحمه الله وتعليقي على هذا المقطع ما يلي: أولا، أن القرآن لا يفسر بالمنامات والكشوف الصوفية التي هي من الشيطان. أقول: وقد حصل لشخص يعتقد عقيدة الصوفية، وجاء معلما في إحدى المدارس والتقيت به، فكان فيما يزعم أنه تنكشف له كشوفات يحصل بها تفسير جديد لبعض آيات الله، فيفسر القرآن حسب هذه الكشوفات. والحمد لله، يعني بلغ به وطرد من التعليم، بل طرد من المملكة كلية، لأنه تبين أن الرجل يعتقد عقيدة الصوفية ويقول إنه صوفي من أخمص قدمه إلى مشاش شعره. وقد لوحظ عليه 10 ملاحظات تبين بها أن الرجل باطني عياذا بالله تعالى. والمهم أن هؤلاء الصوفية يفسرون القرآن حسب مناماتهم وحسب الكشوفات الصوفية، ولا شك أن هذا كما قال شيخنا من الشيطان. ثانيا، قوله إن الدعوة لا تتحقق إلا بالخروج، وأنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد، قال: هذا كلام باطل، فقد تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في مكة، وتحققت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو مقيم بالدرعية، ومن فتح مدرسة وعلم الناس تحققت الدعوة على يديه إذا أخلص ونصح وهو مقيم. فالدعوة تنتشر وصاحبها مقيم في مكان معين. ثالثا، وأما قوله إن الإيمان يزيد بالخروج، هذا كلام غير صحيح أيضا، بل يزيد بالطاعة أيا كان نوعها إذا توفر فيها شرط القبول، يعني الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله بأن تكون خالصة لله وصوابا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فقراءة القرآن بالتدبر وقراءة السنة والتفقه في الدين والذكر المشروع ونوافل الصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك، هذه هي التي تزيد في الإيمان، ليس مجرد الخروج. رابعا، أما قوله في قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا قد تركه التبليغيون مرة واحدة، فهم حتى الأمر بالمعروف صراحة لا يفعلونه ولا يحبون من فعله. أما النهي عن المنكر فإنهم لا يقتصرون على تركه، ولكنهم يغضبون أشد الغضب وينفرون أشد النفور ممن ينكر منكرا ولو كان في البيان كما يقولون. ولو قال المنكر له ما بال أقوام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يشمئزون من ذلك جدا، وربما فصلوه إن كان قد أدخلوه في حزبهم. أقول وقد حصل لي مثل هذا مع بعض قادتهم لما ذكروا البيان والنقاط الستة التي سيأتي معنا بيانها. بينت لهم الخطأ في هذا البيان، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، فأنكروا علي إنكارا شديدا، ثم طلبوا مني بعد ذلك أن أترك الدراسة عند شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، وزعموا أن هذا فيه تضليل وأنه يجب علي أن أخرج معهم للدعوة ولو 3 أيام في الشهر إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيه هنا، وليس هذا مجال الإطالة فيه. قال شيخنا رحمه الله: أما تفسير أمة بأنهم العرب خاصة وللناس بأنهم العجم، فهذا التفسير لم أر له فيه سلفا، بل الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، عربهم وعجمهم. وفي الحديث: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هم الذين هاجروا من مكة وشهدوا بدرا والحديبية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من فعل فعلهم فهو مثلهم. وفي الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فتبين أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة على سائر الأمم، ولصدر هذه الأمة على من بعدهم وللسابقين إلى الإسلام، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه من الصدر الأول على غيره. سادسا، يظهر من فحوى كلامه أن العرب ليسوا بحاجة إلى تذكير، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حقهم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: وما أنت عليهم بوكيل. فإن كان قصده هذا فهو قول باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو صنم لدوس كانوا يعبدونه في الجاهلية. وقال أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سابعا، قوله وأن النية في الدعوة إلى إصلاح النفس بدليل قوله تؤمنون وقوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولم يقل خيرا لكم. وصلاح الغير هي الدعوة المبنية على التوحيد، وأن تكون خالصة لله صوابا على شرعه. لعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. جزاكم خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم الأميرة، حفظكم الله على قطاع الشبكة، الله يحفظك. آمين آمين. الحمد لله، لا ليس هناك تقطيع. لا الحمد لله، صوتك واضح، الحمد لله، جزاك الله شيخنا. الحمد لله.